إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم في أرض الله. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة، التي أدعو الله عز وجل لكل بيوتنا الإسلامية في مشرق الأرض ومغربها أن تكون آمنة مطمئنة بصلتها بالله سبحانه وبصلتها بكتابه وصلتها بشرع حبيبه صلى الله عليه وسلم. وأمن الله أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأبائنا وأمهاتنا من كل مكروه وسوء، وحمى أمة الإسلام من كل شر، هو ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الناس معادن كمعادن الأرض، يقول فيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء الناس أو جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، ومنهم السهل والحزن والخبيث والطيب، ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن الناس إن كانوا من معادن مختلفة فطبائعهم بطبيعة الحال تصير مختلفة، فليس طبع فلان كطبع أخيه رغم أنهما من بطن واحدة، وربما يكون كلاهما توأم، وربما سبحان الله يعني من أب واحد وأم واحدة في بيت واحد في بيئة واحدة، لكن هذا سهل بسيط لين، وهذا عصبي متوتر، هذه بنت وديعة مطيعة، وهذه بنت متمردة جامحة، سبحان الله. فسبحان الذي يعني يعني يعني خلق هذه التباينات وهذه الاختلافات، يعني ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم. الألوان ليست مجرد لون البشرة، هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر، لا، الألوان الخلقية أيضا، ألوان السلوكية، تلون السلوك، تلون التصرفات، تلون امتصاص الحدث ثم التعبير عنه. والذي دعاني إلى أن نتحدث عن معادن الناس واختلاف معادن الناس، أننا أحيانا يسيء بعضنا إلى بعض لعدم معرفتنا بهذه القضية، يعني قد يسيء الكثير إلى الكثيرين سبحان الله لعدم معرفتنا إما بمفاتيح الشخصيات أو بطبائع الشخصيات أو بطريقة التعامل نفسها. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريقه إلى غزوة ذات الرقاع، وبعدين والحبيب صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى الغزوة، إذا بمحاذاته جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، أبوه استشهد في أحد وترك له تسعة من الأخوات، عنده تسع أخوات صغيرة السن، وجابر لا يملك إلا بعيرا هزيلا شارك فيه مع أو عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب معه في الغزوة فرآه متأخرا، يعني البعير من هزاله لا يستطيع أن يلحق بالمقاتلين أو الجنود أو المتحركين سبحان الله، فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما لك متأخرا يا جابر؟ أراك متأخرا يا جابر، أنت ليه متأخر؟ قال: هزال بعيري يا رسول الله. قال: أنخه، أناخ جابر البعير. ركبه النبي صلى الله عليه وسلم ولمسه بالعصا لمسة، ثم نزل صلى الله عليه وسلم وإذا بالبعير الهزيل هذا يسابق كل البعران وكل النوق التي تشارك سبحان الله العظيم في طريقها، فكأن يعني سبحان الله تحول إلى يعني شيء من قوة مئات الأحصنة سبحان الله. فيلحق جابر سريعا ويتعجب ثم يمتطي ظهر وسنام البعير فيلحق به النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى كيفية يعني تطبيب القلوب، لأن احنا لا نجيد تطبيب القلوب، احنا نجيد إحزان القلوب، نجيد إدخال الحزن على الآخر، نجيد أن مثلا يعمل سبع حسنات وخطأين نظل الحياة كلها نعيره بالخطأين، وكأنه يعني مطلوب منه أن يكون معصوم من الخطأ، ومطلوب منه أن لا يخطئ، ومطلوب منه، وهذه مصيبة. يعني كما انا لا تطلب مني العصمه من الواجب انا لا اطلب فيك العصمه. العصمه لرسول الله فقط فقط، الكمال لله وحده والعصمه لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكل بني ادم خطاء. هذه القاعده، لو صنعنا القاعده دي ما غضب رجل من زوجته وما غضبت زوجه من زوجها وما استقل يعني اب بابنائه وما راى اخ اخاه في صوره مزريه، وانما نركز على الحسنات. فانظر الى تطبيق قلب النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، فلما راى جابر يعني هذا الحنان المطلق والقلب العطوف للحبيب صلى الله عليه وسلم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتزوجت يا جابر؟ متزوج يعني؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ثيب أم بكر؟ بنت بكر يعني ولا تزوجت من قبل؟ قال: بل ثيب يا رسول الله. فيعني نظر الرسول إليه قال: يعني شاب في مقتبل الشباب في العشرينات، إيه ليس لي أن نتزوج امرأة قد تزوجت من قبل؟ وهذه عند العرب يعني قد يعني لها معاني كثيرة. فقال: إنني ما أردت أن آتي بصغيرة السن فربما تتنافر مع أخواتي، وإنما جئت لهم بكبيرة السن حتى تحتويهم كأم. يا الله، يبقى معدن جابر هو معدن العطاء. وكم في الدنيا من ناس تعطي، في ناس تجيد الأخذ، هات هات هات، وكلما اعطيته كالبحر شارب البحر، ما زاده الشرب الا عطش، هل من مزيد؟ كالنار والعياذ بالله، هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ نفوسها نارية جهنمية والعياذ بالله، تريد ان بالضبط كالارض الرملية. ولا بد ان نفسها مخلوقة كما قلنا في مطلع الحديث او مطلع الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان قبضة من ايه؟ من بقاع الارض. فربما هذه من قطعة رملية تدخل فيها الماء، لو حولت عليها الانهار والبحار والمحيطات لشربتها وما انتجت شيئا، لا نبات ولا امسكت بماء ولا استفدنا منها شيئا. فجابر من النوع المعطاء. ماذا يريد ان يعطي اخواته بعد ان صار ولي امر الاخوات التسعه؟ ماذا يصنع؟ جاء بزوجه له كانت ام من قبل، فتعرف معنى الامومه، مش بنت لسه عايزه تفرح بشبابها شويه وبزينتها شويه وتتنافس مع ربما له اخت اجمل منها، ربما له اخت اعقل منها اذكى منها، تحدث غيره في البيت، يبقى كانه متزوج ضرتين. فبالتالي سيدنا جابر كان من لانه معطاء ما اراد ان يمنع عطاء الحنان عن اخواته، ولا الحنان العطف عن اخواته بالعكس، وانما اراد ان يكون حنونا كابيه. الاب مات فكيف يكون ابا؟ ان ياتي لهم بما يساوي الام. هذا ايه؟ هذا امر. فجابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يتبسط معه، اخبارك عامل ايه بالضبط؟ يعني بالمعنى كده العام الذي نفهمه، يعني متزوج انت؟ يعني نعم. ثيب ام بكر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اتبيعني هذا الجمل، هذا البعير يا جابر؟ فجابر يتعجب، قال: نعم يا رسول الله. ثمنه يعني، قول تمام. فهو وجد تبسط من القائد وتبسط من هذا الانسان العظيم ومن رحمة العالمين ويعني والرؤوف الرحيم، يعني كل الصفات، وانه لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. قال له: طيب ثمنه يا رسول الله. قال له: بدرهم. فوجد جابر ان الدرهم يعني ده صعب شوية، درهم يشتري به رغيف خبز، يعني ما جمل بدرهم يعني لم تكن الاسعار هكذا. قال: اليس في هذا غبر الله؟ يعني عايز يعني مستحي، ولكن يعني الله، طب انا لو بعت الجمل ده راس مالي كله. فقال له: بدرهمين. قال له: ما شئت يا رسول، يعني انت حر. قال: لا، اشتريه منك ب40. الله، قفز السعر من 2 لـ40، سبحان الله. قال: على بركه الله يا رسول الله. قال: لا، ب40 أوقية من ذهب. الله أكبر، 40 أوقية من ذهب، ده شيء يعني ثمن يعني قافلة من ال. قال: ولكن أتأذن لي أن أعود به إلى المدينة يا رسول؟ يعني بس أستخدمه لغاية لك ما شئت. رجع من الغزوة، جابر عاد إلى أخواته، اطمأن عليهم، ثم جاء بالبعير وربطه أمام المسجد ودخل وقال: يا رسول الله، البعير الذي اشتريته، البعير الذي أنت اشتريته موجود خارج المسجد. قال: يا بلال، أعطيه الـ40. فقعين أوقية من ذهب وخرج. وخرج قاعد يقول: إيه، أنا أوسع على أخواتي، أعمل يا ترى أجيب بيت، يا ترى أشتري جملين، أشتري يعني لسه بيضرب أخماس في أسداس. فإذا بالمفاجأة أن يقول له صلى الله عليه وسلم مرسلا بلالا إليه يقول له يا جابر إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك البعير. قال أعاد الرسول في بيعته؟ خلاص يعني مش عايز يشتري ونرجع ويستعد لمناولة بلال الايه الأربعين ثمن الله. يقول له لا، إن الرسول قال سلمه المال وسلمه البعير. إطار هذا الكلام الجميل أو إطار هذا التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نكسب للتعامل؟ أول شيء أنت يعني طبب جرح المكسور، يعني لا تكسر خاطر الناس، لا طفل ولا كبير. يعني ابنك يطلب منك مطلبين أو ثلاثة، فيهم اثنين صعب، في واحد في ميسورك ولكن مع شيء من الصعوبة، فأنت لحبك ولمحبتك تداوي يعني مطلب الولد وتجبر كسره، ولا يبيت الولد وهو يعني حزين انه اراد شيئا هو لا يدرك معناه. يعني المصيبه اننا نريد ان يكون عقل الطفل كعقلنا وطريقه الزوجه كطريقتنا. طب اذا كانت الزوجه عقلها زي عقلنا وطريقه تفكيرها، طب ما كان ربنا خلق جنس واحد، لكن خلق هذا مع ذاك، خلق العقل مقدم على العاطفة عند الرجل والعاطفة مقدمة على العقل عند الرجل. وطالما أن المسلم سبحان الله يعي هذه القضية، يعي الفرق بين الذكر والأنثى كما قال رب العباد عز وجل وليس الذكر كالأنثى، فالقضية هكذا، طالما الذكر ليس كالأنثى فنحن نتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله نكمل كيف أن يكون الناس معادن وكيف نتعامل معهم ونكسب ودهم ويكسبوا أيضا ودنا حتى يعيش الناس في البيوت في وئام حتى تكون بيوتا آمنة. كونوا معنا بعد فاصل إن شاء الله، أهلا بكم. يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ومع البيوت الآمنة ومع الناس معادن كمعادن الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم، منهم الأبيض والأحمر والأسود وما بين ذلك، ومنهم السهل والحزن وما بين ذلك، ومنهم الخبيث والطيب وبين ذلك. يعني إذن الناس أنواع. فالحبيب صلى الله عليه وسلم تعامل مع سيدنا جابر هذه المعاملة الراقية العجيبة. أولا جبر كسر فقره وسأله عن أحواله الاجتماعية، وبعدين يعني تدخل بلطف ولكن لم يدخل في التفاصيل ثيب أم بكر، فأخذ الإجابة، فعلم فحوى الإجابة أنه تزوج ثيبا حتى تجيد تربية وتنشئة والتعامل مع أخواته من البنات التي تركهن أبوه له. ثم بعد ذلك سوامه على مسألة البعير وحول بفضل الله فقره إلى غنى، وأعطاه فضلا من ما تفضل رب العباد سبحانه وتعالى عليه. فهذا مثال للتعامل. ولذلك العبد منا سبحان الله يعني لما تشعر الناس، وده أهم شيء في التعامل، تشعر الناس بأهميتها تملك قلبها. وأنت لا تتعامل مع الناس على أشكالهم كما رب العباد عز وجل لا ينظر إلى صورنا وأجسادنا بل ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. أنت حتى الناس المحدثين يقولوا أن في شيء اسمه لغة الجسد، لغة الجسد هذه تؤثر على القلب يعني تأثيرا إيجابيا أو سلبيا. يعني أنت تملك قلوب الناس مثلا لا تستاء، لا تقطب الجبين، لا تستغرب في وقت أو تتعجب في وقت لا يجب منه التعجب، وإنما تحتضن كلام من أمامك، احتضان الكلام، احتضان الفكرة، احتضن فكرته. فلما تحتضن فكرته حتى ولو لم تناسبك ولم تناسب عقلك ولم تناسب تفكيرك وأنت رأيت أنها متدنية من وجهة نظرك، لكنها كبيرة بالنسبة له، يعني بالنسبة له كبيرة. يعني مثال بسيط، العباس يقول يوم الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، أبو سفيان رجل يحب الفخر، فلما الرسول أعطى أبا سفيان هذا القدر ما الذي حدث؟ استل سخيمة غضب وحقد وغليان قلب أبي سفيان على الفاتح العظيم صلى الله عليه وسلم ومن معه، فدخل الناس في دين الله أفواجا، ودخل الرسول سلما إلى أم القرى، وتم الفتح بمفتاح بسيط وهو أن ينزل الناس منازلهم. يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يضير أن يعطي أبا سفيان هذا الحجم من التعامل؟ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن. فسوى بين بيوت مكة والبيت الحرام وبيت أبي سفيان. أبو سفيان في هذه الحالة شعر بمكانته، شعر أن إيه كرامته استعيدت، أن هو الزعيم في قريش، الرأس الأولى في قريش، والناس مهما وصلت حتى من إخلاص لا تكره الثناء، ما فيش حد يكره الثناء، ولكن الثناء لما يكون يعني ممزوج بإخلاص نية. لكن ثلة المنافقين وثلة المطبلين والمزمرين حول المديرين وأصحاب الكراسي بالنفاق هذه كارثة كبيرة. لا، ليس هذا يعني هذا شيء لا يحبه الله. احثوا في وجه المداحين التراب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح رجلا في وجهه قال قصنت ظهر أخيك، يعني قل أحسبه كذلك، لا أزكيه على الله. لكن هذا هو المفتاح، عندما أدخل أريد أن أنصح أذكر الآخر أولا بحسناته الكثيرة، أنت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبلغني أن فلانا من الناس صنع كذا فما استقبله الناس بقبول حق. يعني إذن أنا يعني ألمح من بعيد عن عيوبه في عيب آخر. يعني كنا عند عالم جليل في جلسة، فناس من كبار وعلية القوم جالسين، والعالم الجليل يريد أن يوجه إليهم كلاما مباشرا، وهم لا يحبون الدين ولا يحبون علماء الدين، وإنما جايين كده يعني إيه، وجهة اجتماعية. أحيانا الناس تتعامل مع علماء الدين وجهة اجتماعية، على كل ربنا يهدي الحال. فالمهم يختار العالم الشيخ الجليل إنسان فقير جدا لا يملك من حطام الدنيا شيء، ويوبخه توبيخا عجيبا على قضية تعامله بالربا، وأن الربا حرام، وأن الربا كذا، وأن الربا يمحق البركة، والربا. والرجل يتلون وجهه، ما الذي يعني الرجل لا يعرف لا ربا ولا غير ربا، يعني اللي عنده لا حلال ولا حرام، ولا يملك الحلال ولا المال الحرام، فيتعجب من الشيخ. فالمهم غادر هؤلاء الثلاثة الذين كانوا يجلسون في المعية، غادروا المكان، فإذا بالشيخ ينظر بحنو عجيب وحنان الأب لابنه، ويربط على كتفه ويقول يا فلان يا بني أنا كنت أؤدب بك غيرك، أنا ما كنتش موجه لك أنت الكلام، أنا أؤدب بك ناس لا يريدون الكلام المباشر. طيب الناس مع آدم، فرضنا جدلا أنك رجل عصبي تمام، وزوجتك امرأة عصبية، بالله عليكم لما نحط عصبي على عصبي يولد إيه؟ يولد انفجار، زي في المعمل كده نحط هيدروجين على أكسجين يعمل انفجار بنسبة 2:1 لتكوين الماء، يعني لو حطينا النسبة دي مع دي يحدث انفجار في المعمل، والمعمليون يعرفون هذا جيدا. فلكن ان انت عصبي، طب يا اخي سبحان الله يعني خف شوية. ولذلك ليه الحبيب صلى الله عليه وسلم لما وصل احب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما، يعني ايه؟ يعني خلي مساحة فراغ، يعني فراغ يعني مش فراغ تشريعي، لا فراغ ولا فراغ عاطفي، فراغ تعاملي، فراغ معاملاتي اذا جاز التعبير، لا ادري في اللغه كيف يسير المصطلح، يعني هذا الفراغ مساحه المحب يتركها تحسبا لتقلب الدنيا، والكاره ايضا والمبغض يتركها بعد مرحله البغضاء، يسيب منطقه ليس فيها بغضاء عسى ان ينقلب هذا العدو حبيبا يوما. فلما ينقلب حبيبا يوما في مساحة تركناها له سبحان الله. هذه المساحة المتروكة مطلوبة في التعامل بينك وبين الزوجة، بينك وبين الأولاد، بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، فتصير البيوت أمينة. ولذلك حكمنا على الأشياء غالبا ما تكون في ساعة عصبية أو ثورة. وذلك ليه الإسلام نهى القاضي أن يحكم وهو جائع أو عطشان سبحان الله، أو حابس للبول، او اعزكم الله الغائط، او غضبان، خمس حالات، لا هو غضبان ولا جوعان ولا عطشان ولا حابس لبول او غضبان. خمس حالات لا يجوز للقاضي ان يقضي فيها. ليه؟ لانه ده في حاله غير طبيعيه، في حاله توتر شديد، هو يريد ان ايه؟ ان ياكل، يريد ان يشرب، يريد ان ان ان ان, أن, أن يهدأ، يريد ان يقضي حاجته لان شيء ملح. اذا هذه الامور الخمسه يمنع شرعا القاضي ان يقضي. فانت اذا قضيت بين الولد واخيه، او الاخت واختها، او الزوجه واهلها، او يعني وضعت في موضع القضاء، او القاضي نفسه معين من قبل ولي الامر، يجب ان يتجنب هذه الحالات الخمس. فمش كل لحظه القاضي يستطيع ان يفتي او ان يقضي. ذات اصدار قرارات بان يجب ان يذهب القاضي الساعه كذا وينتهي الساعه كذا، هذه قرارات يعني غير شرعيه. ليه؟ لان ده مش موظف عادي، ده أمامه مصائر ناس، مصائر قضايا فيها أموال وفيها أعراض وفيها ديات وفيها جنح وفيها مخالفات وفيها جنايات وفيها حياة ناس. سبحان الله، لابد أن يكون هادئا، لا جائع ولا عطشان ولا غضبان ولا يدفع الأخبثين البول أو الغضب. ليه؟ لأن الإسلام يريد منه أن يكون هادئ النفس، مع هدوء نفسه تخرج الإيه؟ تخرج القرارات. فنحن نريد أن نتعامل سبحان الله العظيم مع الناس في لحظة الهدوء. ولذلك ليه لا يقبل الإسلام طلاق الغضبان أو لا طلاق في إغلاق؟ إغلاق يعني مخه مغلق من الغضب. ولذلك يعني للأسف على مدى ما يقرب من 4 عقود وأنا أسمع مشاكل الناس في مسألة الطلاق، لم أرى أن طلاقا يتم كما أمر الله سبحانه وتعالى. الطلاق ده الذي يتم بعد تشاور بين الطرفين أن الحياة صارت مستحيلة، كما اتفقنا على البناء نتفق على الهدم. الله، هو احنا اتفقنا على البناء وكل واحد يألف في الهدم؟ لا، بالعكس، ده أنا اتفقت على البناء يجب أن يتفق الطرفان على الهدم. وذلك بعض العلماء يشترطون أن الطلاق يتم بشهود، في بعض يعني كابن حزم وغيره يرى أن الطلاق لازم يتم بشهود، كما تم بناء البيت بشهود يجب أن يتم سبحان الله العظيم الهدم أيضا بشهود. ليه؟ لأن أنت تبني وحدك وتهدم وحدك، لا، أنت تبني وسط جماعة وتهدم أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. يعني لا تخرجوهن؟ ما هي لا تخرجها كلام للزوج، لكن لا، كلام للمجتمع. المجتمع كله مسؤول عن البيت، يعني ليس بيتي أنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيت، لكن المجتمع كله مسؤول عن حمل الأمانة سبحان الله العظيم. ولذلك أحيانا كل واحد فينا بيبحث عن مصلحته، هو العلماء علمونا ونحن صغار، يقول يعني تستطيع أن تأكل العسل دون أن تهدم أن تحطم الخلية؟ لا، في ناس عايزة تحطم الخلية، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. طب ليه يا ابن الحلال؟ الله يقولك أنا إذا مت عطشان إياك المطر ما ينزل بعد كده. طب يا ابن الحلال ما تفكر أنت على الله وسيب الناس تشرب. لكن لا، هو لا يريد، هو يعني ثعباني المسلك الحية والعياذ بالله، الحية السامة. شوف السلوك بتاعها يعمل ايه، تشرب من اللبن مثلا او من الذي تراه مناسبا لها، واذا شبعت ماذا تصنع؟ تنفث سمها في الجزء الباقي عشان اللي يشرب بعدها يموت. لا اله الا الله، ده بالضبط ابو فراس الحمداني، مع انه كان رجل كريم وشاعر فحل وذو اخلاق ومجاهد وكله، لكن اخطأ فيما قال. قال اذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. انا لو مت عطشان اياك الماء ما ينزل بعد عشان الناس تموت زي عطشا. طب ليه يا ابن يعني ابن الحلال؟ هذا امر صعب. لا، يعني تستطيع انت ان تاكل وتطعم وتهنأ بالعسل دون ان تحطم الخلية. ليه؟ لان احنا اذا قبلنا من الناس حسناتهم وسيئاتهم اذا نصحناهم قبلوا النصيحة. لكن ما الذي يحدث؟ نحن يعني كأننا لم نرى منهم حسنات، كأن هذا يعني سبحان الله. فإذا ظهرت منهم سبحان الله السيئة كبرناها وضعناها تحت المنشر، فبالتالي لا يسمع الناس نصيحتنا. ولذلك الطفل سبحان الله لماذا لا يسمع الطفل النصيحة؟ لأنه يراها نقدا. ولكي تكون نصيحتي نصحا لا نقدا، انتظروني بعد الفاصل حتى نتواصل إن شاء الله في البيوت الآمنة ومع الناس معادن. نسأل الله سبحانه أن نكون معادنا خير، إن ربي على ما شاء قدير. أهلا بكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ومع الناس معادن في البيوت الآمنة. نسأل الله أن يؤمن بيوتنا بالتقوى والطاعة والصلة إليه وحسن التعامل بيننا بعضنا مع البعض، الكبير مع الصغير، والزوج مع الزوجة، والأخ مع أخيه، والجار مع جاره، والرئيس مع المرؤوس، ومعمل معه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا على طريقه. كنا نتحدث عن الحكمة الجليلة التي علمنا إياها الكبار رحمهم الله، أن تستطيع أيها الإنسان أن تطعم وتهنأ بالعسل دون أن تحطم الخلية. لكن في ناس تترك خربشات أو جروح نازفة غائرة في القلوب، تكسر بخطر بنت صغيرة هي تريد أن تتزوج هذا الذي تقدم، ولكن هو يكسر خاطرها. لا لا لا، هذا لا يصلح. طيب بس افهمها الأول، طب ناقش نفسك لماذا لا يصلح؟ لا لا لا لا, لا. اصل احنا العائلة عندنا احناف او مالكية او هو هذا. يا عم احنا رجعنا تاني المذهبية. لا لا لا, اصل احنا ناس درويش بتوع صوفية والتنين. يا اله الا الله, هو طرد خلق ودين ولا لا؟ انت نشأت في طريقة معينة وطريقة تفكير معينة, خلق انت حر, لكن لا تجبر الناس على ما ترى. هل انت ما ترى هو الحق المطلق وما يراه الاخرون هو الباطل المطلق؟ لو رأيت رأي الشافعي في الإمام أبي حنيفة أو مالك في الإمام الشافعي أو أحمد في الإمام لتعجبت وقلت أن ما هناك فورك, لأن هؤلاء هم الأعلام الهدى الذين رأينا عن طريقهم معالم الهدى. لكن للأسف الشديد يقول لا لا لا, بصراحة لا, يعني من عائلة كذا, وإحنا من عم والعائلات, والله أن المسلمون تتكافأ دماؤهم. عبد الرحمن بن عوف النسيب الحسيب الشريف زوج أخته الى بلال بن رباح رجل الحبشي الذي لا يملك من حطام الدنيا شيء, لكن يملك ايمان يعدل السماوات والارض عند الله سبحانه وتعالى. فانا اريد ان اقول ان لابد من حسن التعامل في نقطة مهمة جدا, وهي الانطباع الاول الذي يترك عند الناس عند التعامل الاول مرة. يقول علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء الدراسات النفسية ان الانطباع الاول يترك تقريبا او يؤثر ب75% من التفكير في الطرف الآخر. يعني أنا عندما أقابلك لأول مرة انطباعي الأول نحوك يعني يترك عندي 75%. فالإنسان في فن مهارات التعامل الآن يعملوا مش عارف الدورات وشغلانة فن التعامل وتسع خطوات عشان مش عارف تتعامل وخمسين خطوة عشان تطلق وسبعين خطوة عشان تتزوج, كلام اللي هو بيعطلوا بيه وقت الناس ويأخذوا ويستدروا ما في جيوبهم وحساباتهم تحت عناوين وكتب مترجمة من الآخرين وثقافات وافدة علينا, مع أن احنا سبحان الله الصحابة لا أخذوا دروس عن الطاقة ولا خدوا دروس عن الNBA مش عارف والبرمجة العصبية والبرمجة الدماغية والبرمجة العنصرية, ونسأل الله أن يريحنا من أصحاب العقول الذين يضيعون أوقاتنا هباء منثور. وبعد ده كله يروح حاططها في صياغة إيه, وما تقول يا سلام ده من الدين, يا سلام الله أكبر. يعني طب والصحابة درسوا الموضوع ده؟ أبدا والله. وكان أبو بكر. طب والتابعين؟ أبدا ولا تابع. وتابع التابعين يا خبر. طب أبو بكر الخوارزمي؟ ولا أبو بكر ولا ابن تيمية درس الكلام, ولا ابن تيمية الله, ولا ابن سينا, ولا ابن سينا, ولا ابن النفيذ بتاع الدورة الله. أمال إزاي نجح دول من غير برمجة ومن غير دورات؟ يا عم الله يرضى عليك, عندما خلى القلب من تقوى الله ومن خشية الله ومن التواصل مع رب العباد سبحانه وتعالى, عندئذ ثق تماما ان بهذا الخلو من من من من من, من الايمان بالله املاها باي فراغ, املاها باي فراغ. ملأها الغرب لان قلوبهم هواء فاضطروا ان يعملوا الامور دي, لكن احنا عندنا ايمان سبحان الله. كان اذا يعني اذا حزبه امر فزع الى الصلاه صلى الله عليه وسلم, يعني الامر هم عليه يفزع الى الصلاه, يدعي ربنا يفتح له الطريق. اذا حار بين امرين استخار صلى صلاه استخاره. اذا ارحنا بها يا بلال سبحان الله. يعني اذا في صله بين عبده وبين ربه. ان الشيطان يضع خرطومه على قلب ابن ادم فاذا ذكر خنس واذا نسي بدا الشيطان في الايه عاد الى الوسوسه. اذا المساله واضحه, المؤمن له رب, ويا بؤس من ليس له رب. انت لك رب, ولم لك رب خلاص يعني تكون على بابه سبحان الله. طيب يقال ان في استاذ جامعي حصلت يعني دخل الى كلية من الكليات فوجد طالب يضحك, فاذا بالاستاذ يتمعر وجهه, لماذا تضحك؟ فالولد يبدو احرج الطالب وجاي من بلد بعيد ويدرس في هذه البلدة في هذه الجامعة المشهورة. فقال له على كل انت لا تحترم الاستاذ الجديد, وبالتالي ما طالما انك لا تحترم اخرج خارج. وتعنت الاستاذ مع تلميذه لا استوعبه, ووزع ورقة استبيان على بقية الطلبة. قالوا أنا عايز تكتبوا رأيكم في الأستاذ, أنا الأستاذ الدكتور فلان الفلاني وسوف أدرس لكم مادة كذا. أنا عايز يعني تكتبوا كده آراء استبيانية في هذا الاستبيان. ما رأيكم في هذا الأستاذ؟ في أسلوب تعامله, في حزمه وعزمه, في طريقة تعبيراته, في احترامه لتلاميذه, في. وكتب ما بين مقبول, ضعيف, جيد, جيد جدا, ممتاز. بعد هنيها هدأ وذهب ونادى على الطالب من خارج الصف وحدثه امام الجميع. قال يا بني أنا كنت متوتر، كنت جاي في مسألة عصبية، مسألة نفسية، في حالة نفسية مزرية، وأخرجت عليك جام غضبي، وأنا بعتذر إليك أمام الجميع. حقيقة أنت كابني وأنت إنسان ممتاز، أنا جاي من خارج الدولة لتتعلم في هذه الدولة التي أنا فيها، وعلى كل أنا أعتذر إليك أمام إخوانك ما حدث، وأعدكم إن شاء الله أن أكون هادئا في تعليم إياكم. ثم جمع استبيان ووزع عليهم ورق استبيان آخر بنفس الأسئلة، ما رأيكم في الأستاذ في سبحان الله. ولما قارن الأستاذ بين الاستبيانين وجد أن ضعيف وضعيف جدا كان في الاستبيان الأول، جيد جدا وممتاز وأكثر ممتاز في الاستبيان، هو نفس الشخص في نفس الوقت في نفس لكن إيه صيغة التعامل التي تركت. فالإنسان يترك سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله المساحة، يعني بهذا الأمر المساحة بهذه القضية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الذي يريد أن يبول في المسجد منع الصحابة أن يمنع يحرموه من هذا الأمر، وبعدما انتهى ماذا قال له؟ هذا هكذا. يبقى إذن العبد سبحان الله يتعلم رقة النبي صلى الله عليه وسلم وحنوه النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه على الناس، حتى يعني يدرك الإنسان كيف يتعامل مع الآخر. فلما يتعامل مع الآخر بهذا الانطباع الأول، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يجد إنسان قادم عليه يبتسم، كان بسام المحيا. فيه ناس يا الله، أولا الناس في موضوع الابتسامة أساسا، يعني ومع أنه يقال أن الذين يترددون على الصيدليات والأماكن الأدوية قالوا لو جربوا الضحك والابتسامة استغنوا عن أكثر من 80% من الأدوية. ليه؟ الابتسامة دي بتعيد يعني تشغيل هرمونات السعادة، هرمونات التفاؤل، هرمونات الامل، اذا كان هناك ما يسمى انا يعني ارجو ان هذه تعبيرات ادبيه احسن اخواننا الاطباء وعلماء البيولوجي والفسيولوجي والتشريح وغيره يقولوا، وعلماء الادويه وغيرهم يقولوا والله الراجل ده بيجيب تعبيرات تعجيب. لا يعني هذا تعبير ادبي، يعني ما فيش هرمونات اسمه هرمون السعاده او هرمون، اكيد في ربما هرمون مسؤول عن سعاده الانسان وهرمون مسؤول عن اكتئاب الانسان، لكن انا اقول يعني الهرمونات الايمانيه التي تغذى في القلب تجعل الانسان اكثر تفاؤلا. قال شاعرنا المتفائل يا رفيق ليس سرا يا رفيقي ان ايامي قليله، ايامه في الحياه قليله، ليس سرا انما الايام بسمات طويله، ان كنت لا تدري فسل عنها ازهار الخميله، عمرها يوم وتحيا اليوم حتى منتهى. يعني الزهرة عمرها يوم، من بعد ثاني بالليل تذبل يوم او اثنين اكثر تقدير، لكن تظل زهرة ولا ما تظلش؟ سبحان الله، رائحتها فواحة ولا مش فواحة، شكلها جميل ولا لا؟ سبحان الله، سبحان المبدع، سبحان الخالق، لما تنظر اليها كده دي حمراء ودي صفراء ودي زرقاء ودي سبحان الله بنفسجية اللون ودي بيضاء، الله اكبر، سبحان من خلقها بهذا الشكل وهذه النعومة وهذه الرق. تكون انت كالوردة الناعم، رائحتك زكية كهذه الوردة، كلماتك زكية لها رائحة العطر سبحان الله. في ناس كلماتها والعياذ بالله نسأل الله السلام، يعني مجرد يوجد في مجلس يبقى والعياذ بالله رب العالمين، يعني ثق أن المجلس كله في حالة تعقيد أو في حالة اكتئاب إلى أن يزول هذا الإنسان. ليه؟ لأنه فضولي، تخاف من زيارته أن يفاجأ بشيء جديد عندك في البيت، أثاث، ثريا في السقف، سجادة في الأرض، كرسي جديد مسكين انت جايبه بالقسط على 10 سنوات الله اعلم ولا على كم سنة سبحان الله. ولكن ايه، هو لا يريد لك الخير، وربما هو اغنى منك مئات المرات، لكن الحسد لا يعرف غنى ولا فقرا، الحسد ده داء عند بعض الناس. نسأل الله الا نكون وانتم منهم، ونسأل الله ان يحفظكم وايانا من شر حاسد. وإلا ما كانت السورتين العظيمتين الفلق والناس، يعني يندب الإنسان أن يقولهما كل يوم قبل أن ينام ونعلم أبناءنا وبناتنا من هذا في هذا الأمر، كي نحمي أنفسنا من هذا الشر الخطير. فلذلك أنا أعود إلى قضية التعامل مع معادن الناس، فالناس كلها مختلفة. لا أجبر الناس على أنهم يسرقتي، ربما يا أخي سبحان الله حتى العلماء الكبار كانوا يقولوا إيه؟ إذا جلدتني فجلدني برفق، يعني إذا كنت مأكولا فكن أنت أكلي، وإن كنت مقتولا فكن خير أنت قاتلي. يعني قال له يعني إذا كنت أنا أؤكل خليك أنت تأكلني أحسن، يعني لما يكون القريب أحسن ما يكون العدو، ولما يعني يقتله معنويا من يحبه أحسن ما يقتله آخر. سبحان الله العظيم، يعني أم الشاب الذي أراد الحجاج قتله وأوشك على أن ينزل السيف عليه، فبكت الأم قالت هذا كذا يا ولدي تقتل مظلوما، فتبسم ابنها الجلد القوي الذي سوف يموت بعد لحظات. يا امه اتحب ان اموت ظالما؟ انت شايفان انا اموت مظلوم، طب تحب اموت ظالم؟ لا لا لا بقى تختار. شوف شوف اعانه الابن على لامه قبل ان يذهب امامها وامام عينيها ويقتل امام هذا الطاغيه، بانه يرقق قلبه ويقويه. انت تحب ايه؟ انا هموت هموت. انت تقول هموت مظلوم، طب تحب اموت ظالم؟ لا يا ابني تموت مظلوم، ما انت عندك خيارين، يا تموت ظالم يا تموت مظلوم، هتموت هتموت، فكيف تموت؟ اختيارك ايه؟ لا سبحان الله. فكان العلماء يقولون اذا جلدتني فجلدني برفق، يعني عايز تنصحني لا داعي تركز وكذا وخلاص يا عم عدى الموضوع. واللي قدامك ده مش معذره مش غبي، يعني هو فاهم الرساله، ابنك يفضل يلح عليك وكذا وكذا ويعيد الموضوع تاني، يقول له خلاص يا ولدي انا فهمت يا ابني الرساله وصلت، يا بنتي خلاص المساله. لا هو في ناس من لدرجه انه يعني يضيق صدر من امامه. خلاص انت تخاطب ذكيا او عبقريا او انسان فاهم على الاقل او من يعني خبر الحياه واعتصرها، فمن الواجب ده ما تحب توصل له معلومه لا داعي ان تفترض فيه الغباء، لا بالعكس ما تفترضش فيه الغباء. فيعني يعني النصح ثقيل، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا، يعني ما فيش داعي اللجاجه في النصح، لان مش معقول يعني هنصح واحد اقول والله ان هذه الورده رائحتها زكية وشكلها جميل ولونها جميل وهي في الباقة. يا أخي هو رأى الوردة، أنا ممكن ألفت نظره إليها، يمكن هو مش واخد باله أو لم يركز، أنا ألفت نظره فقط بأدب ويلتفت إليها. عارف ممكن يقول لك إيه؟ ولا شكلها جميل ولا شيء، أما باب النكاية فيك أنه هو مش عايز يسمع، مش عايز يسمع منك أكثر سبحان الله، بالذات لو كانت زوجته مثلا. شوف يا أبو فلان الزهرة دي أنا شايف، لا حول ولا قوة. في ناس كده يعني فكرتني اعمى يعني مش لا حول ولا قوه الا بالله، هي تريد ان تتودد اليه سبحان الله. او ياتي الرجل بورده مثلا من خارج البيت ويعطيها لزوجته من باب يعني التودد واللطف، تكون هي في حاله عصبيه مش تاخدها تلقيها بجنبها شكرا، لا لا لا والله ده هذه شتيمه، دي مش شكرا، هذا هجاء سبحان الله. او يعني جبت لنا ورده، لا طبعا انت عايزينها حديقه يعني خذيها وخلاص، لكن كبري النعمه. فالانسان لما يكبر النعمه هو يريد ان يدخل عليك سرور وانت لازم يعني تدخل عليه او العكس. فانا اريد ان الا نستصغر افعال الناس، لانه ربما الرجل جابها سبحان الله وهو يعني سبحان الله العظيم يعني يعني يعني وهو نيته خالصه. ولذلك كارثتنا في التعامل ان الناس باخطائهم اذا نصحناهم احنا مش مطالبين ان ان ان ان يغيروا ويتوبوا من اخطائهم الان، لا خلاص انت وصلت معلومه تقول ايه خلاص خلاص خلاص ايه خلاص. هو مباراه كره قدم والحكم اعطى صافره النهايه، خلنا يعني خفوا على الناس في التعامل، الناس مثقله بهموم كثيره وانت لا تدري. هذا الذي يتبسم يعني سبحان الله ربما تضحك شفتاه وقلبه يبكي، مين عارف؟ من عارف الذي يمشي على قدمين امامك ده يعني به من الهموم ما لو وضع على جبل الهده، من عارف؟ يمكن هذا الذي تراه طويل البنيه وقوي البنيه وسبحان الله مقبل على الحياه، ربما فيه امراض تهد جبالا لو وقعت وقفت على جبال لهدتها، من عارف؟ بس هو يتجمل يعني يتحمل ان يظهر امام الناس يعني سبحان الله يعني وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضع. هو مش معنى كده يعني انه يعني سبحان الله قال لا تظنوا رقصي مرحا فالطير يرقص مذبوحا من الالم. لما تشوف الطير لما يذبح ويجري على رجلين بسرعه ويعبر ربما الطريق الى الشارع للناحيه الاخرى من الشارع سبحان الله العظيم ربما يعني تقول انه في اكمل في كامل قوته، ابدا على وشك ان يودع الحياه. فيعني سبحان الله الـ الـ الـ الـ الانسان يعني عليك ان تعامل الناس على انهم اصحاب هموم اصحاب مشاكل، لكن بتبسطك معهم وحسن تعاملك معهم وحسن الخلق والصبر عليهم وان تقبل من مسيئهم وان يعني تتفضل على محسنهم، وبهذا تملك قلوب الناس. اما ان تملك قلوب الناس بلي ذراع او بالصدر او بالقوه، لا لا والله لن تملكوا الناس ولن يعني تحققوا هذا لا بالمال ولا ابدا ابا ولا بالسطوه ولا ابدا، انما بحسن الخلق. ملك النبي صلى الله عليه وسلم قلوب من حوله بخلقه صلى الله عليه وسلم. ما تظنون اني فاعل بكم يوم الفتح؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. ماذا قال لهم؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطرقاء. سبحان الله. ليه؟ لأنه يعني يعني يعني لأنه رحمة مهداة، ونحن نأخذ جزءا من هذه الرحمة مما كان يتراحم بها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أقول أو اتفقنا في هذه الحلقة، الناس معادن وليسوا يعني شكلا واحدا ولا جينا واحدا. احنا متغيري التصرفات والسلوكيات، فهل غيرنا نحن من تعاملاتنا حتى نستريح ونريح؟ اعرف مقدار من امامي، خلاص مادام عرفته وعرفت حدود امكانياتي في الخير والشر، خلاص اتجنب شره واعيش في خيره وبهذا نتواصل. اما ان اركز على شروره وسيئاته واتغاضى واتعامى عن حسناته وما عنده من خير، هنا يكون ويل للمطففين. ليس التطفيف في الميزان او في المكيال، وانما التطفيف ايضا في التعاملات. احبتي في الله، ادعو الله سبحانه وتعالى ان يؤمن بيوتنا، وان يرزقنا واياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وان يرزق بناتنا بازواج صالحين، وان يهب لابنائنا زوجات صالحات، وأن يوفق الجميع، الراعي والرعية والزوج والزوجة والرئيس والمرؤوس والمدير ومن يعمل معه والمجتمع الإسلامي كله إلى ما يحبه ويرضاه، هيك والقادر عليه. يا رب إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. أحبتي في الله، لا تنسوني من دعائكم، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.